صاحبكم وما هو الحمد لله رب العالمين. فهل من مدكر كذبت عاد إن المجرمين في ضلال

قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن عمله وارزقه حسن الخاتمة، ومن كان ميتا فاغفر له وارحمه واجعل لقاءنا به في جنتك. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصف. اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا إذا أرادت الطغيان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز إن أسأنا. اللهم إن الفقراء وأنت الغني جئناك يا ربنا مقرون معترفون بذنوبنا. اللهم إنا مقرون معترفون بذنوبنا نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك فقرنا نشكو إليك ذلنا نشكو إليك ذنوبنا نشكو إليك غدراتنا نشكو إليك فجراتنا. اللهم إن الضعفاء إليك اللهم لا تردنا خائبين واجعلنا يا ربنا من عتقاء هذا الشأن الكريم. اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار. اللهم باعد بيننا وبين نارك سببا في جمعنا هذا في مكاننا هذا، وصب عليه الخير صبا، ووفقه لكل خير، وأبعد عنه كل شر.